وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أريد أن أتزوج ولكن تصعب علي المعيشة مع الغلاء، والوالدة تمنعني من الصيام، فهل لي أن أصوم؟ نعم، إذا كنت خاف على نفسك ولا تقدر على الزواج صم ولو منعتك الوالدة، لا تطع، أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن إقناع الوالدة وشرح الموضوع لها حتى يطيب خاطرها وتفهم أحسن. نعم.